بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنما إذا جاء بعد الفعل بنقول عليه إيه؟ هو الفاعل. هو عند إذا الفاعل اسم وتقدمه فعل. اسم وتقدمه إيه؟ فعل. يبقى فعل وبعد اسم. وهذا الاسم يدل إما على الذي حصل منه الفعل أو الذي اتصف بالفعل. فأنا عندي فعلين، عندي زرع الفلاح، وعندي مريض مثلا مريض محمد أو مريض علي أو نظر مريض، نقول مريض علي أو أخلص علي. فهنا إيه الفرق بين الاثنين؟ إن لما نقول خرج علي أو كتب علي أو قرأ علي، علي هنا يدل على الذي وقع منه الخروج ووقع منه الخيام ووقع منه القعود. إنما مريض محمد هو اللي بيفعل المرض طبعا، لا لكن سموه فاعل بالاصطلاح، يعني اعتبروه فاعل. طب وفاعل ليه مع انه لم يفعل المرض؟ قال اتصف بالمرض. مرض نبغ مثلا يعني خان، الا خان هو فعل وخيان. انما لما نقول صفي حمر الورد، لما نقول حمر الورد، هل الورد هو اللي حقق الاحمرار؟ لا، اتصف بالاحمرار. يبقى الفاعل هو عبارة عن اسم يجي بعد الفعل ويدل على الذي، اما ان يدل على الذي حصل منه الفعل فعلا الخروج يعني، او على الذي اتصف بالفعل. في الحالة دي نسميه ايه؟ فاعل. وفي ايه؟ في له قيد بس حيجي مع الدرس اللي جاي، يعني يقول مبني للمعلوم اللي واخد باله مبني للمعلوم، بس دي لسه جاية عشان نفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يعني دي يكون فيكم اللي ما يعرفوش. ادي الفعل. قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله، فمن هنا الله ايه؟ فاعل. اظن بقى واضحة دي. ننتقل بعد كده لحاجة تانية. إن الفاعل مرفوع، الفاعل إيه؟ مرفوع. وقلت لكم قبل كده هنمسك في الرفع بس، نتكلم في الرفع بس. قلت لكم إن الأسماء التي يتوارد عليها الإعراب سبعة، اللي هي تتأثر بالعامل وتتغير بتأثير العامل، وكل واحد منها له إعراب يخص. فامسك المفرد اللي هو الذي ليس مثنى ولا جمع، الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا من الاسماء الخمسه. فزي ما نقول مثلا كتب الامير، كتب الامير، كتب علي، فده مفرد اهو. علامه الرفع فيه ايه؟ الضمه. وما تنساش ان الضمه دي علامه للرفع اصليه، ما ننساش الكلمه دي، علامه ايه؟ اصليه. يبقى الضم علامة للرفع أصلية. طيب هات المثنى بالترتيب، نمرة اثنين عرفنا المفرد، هات المثنى رجع من المعركة مجاهدان، رجع من العمل صانعان، رجع من الحق فلاحان، دخل المسجد أخوان، دخل المسجد رجلان. بنقول ده مثنى، علامة الرفع فيه ايه؟ الألف. وما ننساش ان النون المثنى ايه؟ منصورة. طيب عاوز افهمكم حاجة هنحتاج لها. محمد جن، النون دي بنسميها ايه؟ تنوين. اذا هو منور، اذا هو ايه؟ منور. والتنوين من علامات الاسم، التنوين من علامات ايه؟ الاسم. فإذا قلت خرج رجلان عاوزك تعرف ان النون دي عوض عن التنوين. النون دي عوض عن ايه؟ عن التنوين. المفرد فيه النون اللي هي محمد دي، والمثنى فيه النون، يبقى النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يبقى المفرد علامة رفعه ايه؟ الضمة. رفعه ايه؟ الالف من الساج. هات جمع المذكر السالم. رجع المسافرون، رجع المجاهدون بالاجر. طيب رجع المهاجرون بالفيء، ورجع الانصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجع المجاهدون، بنقول المجاهدون فاعل. طيب علامة رفعه ايه؟ الواو، لانه ايه؟ جمع مذكر سالم. والنون فيه برضو عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يبقى النون في المثنى، والنون في ايه؟ في جمع المذكر السالم. طيب دلوقتي ادي هما سبعة، المفرد وادي المثنى والثالث اللي جمع التكسير. بعد كده اقصد جمع المذكر السالم. طيب بعد كده الاسماء الخمسة. ها؟ تقول نجح اخوك، نجح اخوك، سأل عنك ابوك، سأل عنك ابوك، وهكذا. مثلا نبغ حموك، عاد حموك، ده مرفوع بايه بقى؟ بالواو. مرفوع بايه؟ بالواو. طيب ادي ايه كام دلوقتي؟ ادي اربعة. ادي ايه؟ اربعة. طيب بعد كده، بعد كده جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث ايه؟ السالم. وسبق ان قلت لكم ان جمع المؤنث السالم انك تبص للمفرد عند جنب تاء التأنيث، زي شجرة نشيل التاء ونجيب لي ألف وتاء مفتوحة، ونقول مسلمات مؤمنات قانتات. وسبق ان قلت لكم ان هو اسم جمع مؤنث سالم، انما قد يكون مفرده مذكرا في حمامات، وقد يكون جمع لرجالات قريش، انما سموه هم اصطلاحا جمع مؤنث سالم. زي ما قلت لكم مر صفر حمر الورد ومر بعين فاعل، ها؟ مع انه ما فعلش، انما اصطلاح. طيب بنقول بقى جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم نقول اهو قامت المجاهدات، قامت المجاهدات بايه؟ بالتمريض. المجاهدات فاعل بالمرفوع بايه؟ بالضم. ادي جمع المؤنث السالم. بعرفنا دلوقتي المفرد، مثنى، جمع المذكر السالم، الاسماء الخمسه، جمع المؤنث ايه؟ السالم. فاضل لنا اثنين دي نحفظهم السبعه دول. السادس جمع التكسير. السادس ايه؟ جمع التكسير. وسبق ان قلت لكم الجمع اما سالم واما مش سالم. سالم او غير سالم. ما معنى ان الجمع سالم؟ بنقول صالحون، نسمي جمع مذكر سالم. سميناه سالم ليه؟ لان مفرده حروفه كما هي سالمه من التغيير، سالمه مفرده من التغيير. صالحات سالمه الحروف الاصليه من التغيير. انما عصفور بنقول عصافير. اذا المفرد يتغير في الجمع ولا لا؟ قلم، اقلام. عشان كده هم سموه جمع تكسير من كسرة، يعني تكسير شيء يغيره، تكسير بالسين يعني اصطلاح. يبقى كأن الجمع إذا تغيرت صورة المفرد من عصفور عصافير قلم أقلام، صورة المفرد تغيرت ايه؟ سميه جمع تكسير. إنما لو صورة المفرد فضلت زي ما هي يقول مسلم مسلمون، احنا زودنا واو نقول انما الحروف زي ما هي، عالم عالمون، عشان كده بنسميه جمع مذكر سالم. اظن خدتوا بالكم من كلمه سالم. يعني جمع التكسير زي المفرد تمام، يرفع بايه؟ بالضمة لما يكون فاعل ها؟ فبنقول ايه جاءت الانباء، جاءت الانباء بانتصارين، جاءت الانباء، الانباء جمع نبأ ها، حضر الرجال وغابت بنت النساء دينا، يعني الجمع اللي له مفرد، الجمع اللي له ايه له مفرد. سبق ان قلت لكم ان ساعات الجمع ما يبقالوش مفرد من لفظه، زي النساء جمع امرأة والابل جمع جمل، ملوش مفرد من لفظه. احنا بنقول عصفور عصافيرة، فيها حروف اهي، قلم اخلاق. ساعات الجمع يبقى مفرد ومش من لفظه، زي النساء جمع امرأة وزي الابل، ده يسموه اسم جمع ها، يسموه ايه اسم جمع، ده برضه ياخد حكم جمع التكسير، زي النساء ها، زي النساء وزي الابل، هو جمع بس مفرده ليس من لفظه. فبيننا ايه كان واحد بس اللي هو اي حد فاكر الوليد هو اللي فاكر اي الله يقويه، الممنوع من الصرف، وسبق ان انا شرحته لكم فاكرينه برضو اذكركم، يعني ايه كلمة صرف؟ يعني تنوين، كلمة صرف ترادف كلمة تنوين، فمحمد ده اسمه مصروف والنون دي اسمها صرف، وهو مصروف والنون دي اسمها صرف، يعني تنوين، الكلمتين دي معنى واحد. انما بنقول جاء محمد جن يبقى ده مصروف ويبقى منون، انما جاء احمد يبقى غير مصروف وغير منون، عشان كده يقوله ممنوع من ايه؟ من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. بس مش كل الممنوع من التنوين، في نوع من الممنوع من التنوين 13 نوع، دول ال 13 نوع دول 13 نحفظهم في حدود 13، ال 13 دول اسمهم 13 سبب لمنعه من التنوين، 13 سبب لمنعه ايه من التنوين. اصل هقول لكم عشان هيترتب عليها كلام تاني ازاي. اما اقول ايوه سيدي، اولا فاطمة تو، ايه اللي منعه من التنوين؟ سببين، انه علمه ايه ومؤنث، علمه ايه ومؤنث، فاذا كان الاسم فيه الوصفين دول يبقى ده اول مانع من التنوين. لما نقول رمسيس عبد المصريون رمسيسا وهذا رمسيس، رمسيس في مكان كذا، ده ممنوع من التنوين لانه العلم والحجمة، العلم وايه والحجمة، يعني انه ليس عربيا، مش حامد مأخوذ من حمدة، ولا حسن مأخوذ من حسنة، ولا نبيل مأخوذ من النبل، لا ده رمسيس ملوش خط عربي، يبقى ده عالم وعجم الاثنين ما تنسوش، وسبق قلتها لكم عالم، وفي الالف والنون الزائدتين بترجع للصرف، زي عفان اصلا عفوا، هذا الرجل عفوا عن الحرام، يتعفف عن الحرام، فعشان ابالغ في العفه قوي قلت عفان ها عفان، تزودنا ايه الالف والنون عثمان اصل عثمة، فزودنا ايه الالف والنون، فقال لك عثمان ممنوع من التنوين لسببين، انه علم وايه علم، وفي زيادة ايه الالف والنون. في بقى علم ومركب تركيب مسجي، وسبق ان شرحته لكم، زي بعلبك ومعبي كارب، وزي بورسعيد، بورسعيد اسمه مركب مسجي لأن بور الميناء وبالإنجليزي، وسعيد اللي هو الفيديو، البور ميناء وسعيد هو الفيديو، دي لها معنى ودي لها معنى، لكن لما مزجناهم ببعض أطلقناهم على البلد، فالكلمتين اسمه مركب ايه مزجي. ودي الإعراب يبقى فيه على الجزء الأول ولا الثاني؟ بور سعيده على الجزء الثاني، على الجزء الثاني بور سعيده سياحيته، زرت بورسعيد، ده انما بور الجزء الاول بيبقى زي ما هو. يبقى اسمه العلم والمركب ايه المزي، وكمان العلم ووزن الفعل. اهي دي بقى تتوقف على الصرف ده الحقيقة في علم اسمه علم الصرف. ان شاء الله اذا تمرت الدروس بعد ما خلص لكم النحو ابدا لكم في الصرف، احنا لسه في النحو. فالصرف يعني كلمة يكتبوا يزيد مالك بالانفاق، يزيد مالك فعل مضارع من زادت. اول ما خلتنا العين سمينا يزيد، ها يعني يبقى اسمه العلم ووزن الفعل. العلم وايه ووزن الفعل، ها مثلا بلدتنا تغلب بلدته، يبقى تغلب فعل مضارع من غلب. لما ولد العيل سمينا تغلب، ده يبقى اسمه العلمية ووزن الفعل، يبقى على وزن ايه الفعل، على وزن يكتب يعرض ابن قحطان. دول كم سبب انا قلت؟ دول العلمية ودول ادي ستة اسباب. اذا وجدت الاسم يمنع من ايه؟ من الصرف ومن التمويل. الوصفية يكون وصف، وصف على وزن افعل زي احمر اخضر ازرق ابيض اسود، يبقى فيه تمارين ان وصف على وزن افعل، وصف على وزن فعلاء زي صفراء وحمراء وزرقاء وبيضاء، وصف على وزن فعل زي هذا رجل غدر، ها هذا رجل غدر يعني مبالغة في الخيانة برضو على وزن فعل، او على وزن فعلان بتكرار في زيادة الالف والنون، وهكذا. في بقى ايه للمنع من الصرف برضو بذكركم ان ايه في ربوع زي مساجد زي خراطيم، ها مساجد جمع تكسير وزودنا ايه الثالث فيه الف وبعده حرفين زي مساجد خراطيم الف بعدها ثلاثة او سطرة ثلاثة، كذلك اكتب ثلاثة ورباعة وخماسة او مثلثة مربعة وايه تاني على وزن فعلة، ايوه صحيح يعني وصف على وزن فعلة، او اللي فيه زيادة الف التأنيث الممدودة في صحراء. وقلت لكم يصحح العلماء بس الالف ولم يزائد فيه. اللي انا قلتهم دول ال 13 دول ده ممنوع من التنوين، عملنا لهم باب واحد اختص بايه بحاجتين اتنين، الامر الاول انه لا ينون والامر الثاني يجرب بيت الحق. ال 13 دول اختص بوصفين، انت لما هترتب عليك الامتحان انه ممنوع من التنوين وانه يجرب ايه علامة الجر الفتحة ويرفع بالضمة، لكن يرفع بايه بالضمة، يرفع بايه بالضمة. نقول او هذه مساجد، ها هذه مساجد يبقى خبر، او مساجد الاسكندرية كثيرة يبقى مساجد مرفوعة بالضمة لانه مبتدا. دول بقى ايه قلت اذن الممنوع من الصرف علامة رفعه ايه الضم، علامة رفعه الضم. في ممنوع من التنوين لاسباب اخرى يبقى ملناش دعوة يعني دي من اسباب المنع من التنوين، لكن دول اختصوا بالحكمين دول. انما برضو اقول لكم من باب الفايدة كتاب، بنقول كتاب، بنقول ايه كتاب، فلما اقول كتاب الحساب شلت منه ايه التنوين. ايه سبب حذف التنوين؟ انضباط. اذا اسباب التنوين كتير، من ضمنها كمان من ضمن اسباب حذف التنوين كما قلت لكم ان كلمه ان موصوف ابن، موصوف محمد ابن عبد الله، ها محمد ارسل الله محمد ابن عبد الله او محمد ابن عبد الله، ما نقولش محمد او حذفت التنوين اهو بسبب ايه وصفه ابن والثاني ابو الاول. الا اسباب حذف التنوين كثيره اللي يعنينا ان الممنوع من الصرف يرفع بايه بالضمه. طيب الفاعل ده الكلام ده اذا كان الفاعل اسم ظاهر. اذا كان الفاعل ايه؟ اسم ظاهر. طب الفاعل الضمير، الفاعل الضمير الكتاب برضو جايبها هنا، الفاعل الضمير هنقول لك عليه بالترتيب. هات الفعل الماضي، محمد حضر، محمد حضر، محمد مبتدا مرفوع بالضم، حضر فعل ماضي، حضر ايه؟ فعل ماضي. طب فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. يبقى اذا كل فعل لابد له من فاعل، يبقى حضر فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والفعل والفاعل دول هم خبر المبتدا. لسه رح لا سبق ان قلتها لكم، انتهينا من المبتدا. محمد حضر، فاطمة حضرت، يبقى حضرت حضر فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، ها، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هي الضمير ده ايه؟ مستتر. الضمير ده ايه؟ مستتر. طيب هل يكون بارز؟ ايوه. قال ايه؟ قال ايوه الحارسان غابا، الحارسان غابا، الصديقان حضرا. بنقول الصديقان مبتدا مرفوع بالالف لانه مسلم، وحضرا فعل ماضي، والالف بتاعه الالف ضمير غائب، بس يبقى ضمير بارز ولا مستتر؟ بارز، لان احنا بننطق بيها اهو. ونقول البنتان حضرتا او غابتا، الغابه فعل ماضي والتاء تاء التانيث، والالف هي الفاعل. طيب العمال غابوا، العمال غابوا، المدعوون حضروا، المصلون حضروا، او حضر فعل ماض، والواو ايه؟ هي الفاعل، وضمير ايه؟ بارز. ونقول الفتيات حضرنا، نجحنا، نجح فعل ماض، ونون النسوة دي هي الفاعل، وهي ضمير ايه؟ ضمير بارز. خلاص. ونقول نجحت، نجحت فعل ماضي والتاء فاعل، فعل ماضي ايه؟ والتاء فاعل، وضمير بارز. نجحنا في الامتحان، نجحنا، يبقى نجح فعل ماضي وناء ايه؟ فاعل، وضمير ايه؟ بارز. ده بالنسبه للماضي. سبق ان شرحت لكم الضمائر. هات المضارع، المضارع لما نقول محمد يقوم، محمد يقوم، محمد مبتدا، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمه، فعل مضارع ايه؟ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، او ضمير فاعل مستتر هو، يقوم هو، وجمله يقوم هو هي الخبر كما سبق. طيب فاطمه تقوم، يبقى الفاعل ايه؟ مبتدا، يبقى فاعل ضمير ايه في الحاله دي؟ مستتر. ها، ونقول الرجلان يقومان بقى بارز، الالف هي الفاعل. ها، الرجال يقومون، يبقى الفاعل هو ايه؟ الواو، ويبقى الواو ضمير ايه؟ ضمير بارز. الفتيات يقمن، يبقى الفاعل هو ايه؟ نون النسوة، معروف تعرفه، ويبقى اسمه ضمير ايه؟ بارز. ها، عرفنا. المضارع في ضمير مستتر امتى يبقى؟ قلت لكم انا لما يكون اوله نون، لما نقول نحضر، نستمع الى درس الفقه يوم كذا، نستمع فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ نحن، ده مستتر وجوبا متحتم، نستمع نحن، او اول رمز زي استمع، استمع، استمع الى ما ينفعني، يبقى برضو انا العنوان، يبقى ضمير ايه؟ مستتر برضو. انت تستمع، هل تستمع، هل تستمع الى هذا الكلام؟ يبقى تستمع انت. يبقى فعل الامر، فعل الامر اذا خاطبت به الواحد المذكر يبقى فاعله مستتر. اذكر انت، وفاكرين انا قلت لكم ان انت مش هي الفاعل، بس بتقال لك اعرف اذكر انت وزوجك الجنة. انت اللي مذكورة في القرآن هي الفاعل؟ لا، الفاعل ايه؟ مستتر. الفاعل ايه؟ امال انت اللي مذكورة بايه؟ ما انا قلت عنكم توكيد. يعني اذكر انت وزوجك الجنة خطأ انك تقول انت اللي مذكورة بفاعل، لما تقول الفاعل ضمير مستتر تقدره انت، وانت مذكورة بتأكيد. اما اذا خاطبت بالامر غير الواحد المذكر يبقى الضمير بارز، فتخاطب الاثنين تقول اسكنا احضرا. طب اذا قلت احضرا الي ايها الاخوات ومعكما كذا، احضرا يبقى فين الفاعل؟ الالف وضمير بارز. احضروا فين الفاعل؟ وهو الجماعة وضمير بارز. احضرنا قرنا اطعنا الله ورسوله يبقى ضمير ايه؟ يعني ونون ضمير بس. يبقى اذا الفاعل اما اسم ظاهر او ضمير، يبقى الفاعل اما ايه؟ اسم ظاهر او ضمير، والضمير اما بارد واما ايه؟ واما مستتر، والمستتر اما وجوبا واما ايه؟ جوازا. المنتقل للمسألة الثانية، المسألة الثالثة اللي بعد كده برضو احكام في الفاعل لابد نعرفها. الفاعل اللي هو الاسم الظاهر اذا كان مثنى هننطق ونقوله، نقول نجح تلميذ، نجح تلميذان، نجح تلاميذ كثيرون، نجحت تلميذات. فنلاحظ ان الفاعل الاسم الظاهر لما يكون مثنى ما يصحش نقول نجحات الميزان، خطأ. فهمتم ولا ايه؟ ما يصحش نقول حضروا الزائرون، خطأ، نقول حضر الزائرون. فالفاعل اذا كان مثنى لحضر الزائران، حضر الله واحدة بس، مش نقول حضر الزائران، ده خطأ. حضر الزائرون ما نقولش حضروا الزائرون. فهناخد منها قاعدة تفهموا الاول وحمليكم القاعدة، ان الفاعل اذا كان اسما ظاهرا مثنى او جمعا لم يلحق الفعل علامه تثنيه ولا علامه ايه؟ جمع. ما نقولش حضر الزائران، ما نقولش حضروا الزائرون. خلي بالكم الاصل ده انا عاوز تفهموه كويس عشان هيترتب عليه كلام. ما نقولش حضرنا الفتيات، نقول حضرت الفتيات. ليه الداء الثاني؟ يعني لا نلحق بالفعل ضمير، ما نقولش حضر الرجال، نقولش حضروا الرجال، نقولش حضرنا النساء، دي ما ننساهاش. نقول الكلام ده ليه؟ ان شاء الله اذا قريتم في ابن عقيل او قريتم في ابن عقيل او قريتم في فطر النبي او قريتم في الكتب اللي هي كتب التراث، ها؟ ما احنا ما نبداش الكتب التراث، ان شاء الله نقراها برضو بس لما نطلع لها نسلمها، هتلاقي يقول لك ان بعض العرب قال حضروا الرجال الا انها لغه شاذه قليله نادره، قالوا حضرا الرجلان، حضرا ايه؟ الرجلان. حضرنا النساء، دي ما نقولهاش احنا خطا، انما بعض العرب قال الا انها لما كانت لغه نادره لم ياتي بها القران. لما يكون قايلين ان شاء الله هتصدقوها لما تدرسوا ابن عقيل، ودي يسموها لغه اكلوني البرازيل، يعني اشتهروا بكده اكلوني، مش اكلتني، واحد اصله ايه؟ كان نايم والبرازيل بهدلته بالليل، فصبح قال ما قالش اكلات، يظهر من التعب غلط، ها؟ يعني التعب خلاه لطش في اللغة كمان. بدل ما نقول اكلتني او اكلني البرازيل، قال ايه؟ قال اكلوني البرازيل. وفي دي ان شاء الله بس مش وقتها، لما يجي وقتها هقول لكم من ايه؟ ان في القرآن ما يرد، ها؟ يعني في ناس قالوا يرد اكلوني البرازيل في القرآن. يعني في مسألة كده إنها مش فهمين هذه الفعل والواو علامة وأدبين هي الفعل. فأهل العلم ردوا عليهم عموا وصموا كثير منهم. أيوه عموا وصموا كثير منهم. أدي اثنين في من القرآن بين أيدين كمان اللي مش فاكر. لا ما نجوه أول أيدين دول قالوا إيه الأهل والعلم قالوا لا أنتم مش واخدين بالكم إن كلمة وأسروا الواو تعود على كلام سابق لأن أمسك من أول سورة اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وأسروا الواو تعود على دول وأسروا منهم ويبقى الذين ظلموا ده بدل بيان يعني وبعض ثم عموا وصموا كثير منهم برضو ثم عموا وصموا لما ترى ان هم الكلام عليهم يبقى كثير دي بدل. كذلك في حديث حديث يتعاقبون فيكم يتعاقبون فيكم ملائكة لان بلغة اكلون البرانيس كانت في السنة لان يقول ما قالش مش قال يتعاقبوا فيكم ملائكة قال ردوا عليهم برضو اللي هم البصريين والجمهور قال لهم لا دي اصل الحديث ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم وربنا كان يتحدث عن الملائكة فقال يتعاقبون فالضمير يعود على الملائكة ويبقى ملائكة بدل. ايه رأيكم فهمينها دي دي كان لسه بدري عليها دي تيجي في ابن عقيل بس يعني هم باب الفايدة فتبقى مش غريبة. طيب انتهت دي ننتقل لمسألة الثالثة الأخيرة بقى بالنسبة للفاعل ويمكن يكون في مسألة رابعة هقول لكم عليها دلوقتي معلش ما دام في استعداد يعني في تأخر خدوا بالكم العرب دول كويسين جدا في لغتهم يعني فيما أعلم في علامات للتأنيس وعلامات للتذكير فعندهم إذا كان ابني كسر الزجاج فاطمة يقولوا كسرت فاطمة الزجاج ويقولوا التاء علامة التأنيس. لو كان اللي كسر زجاج إبراهيم يقولوا كسر إبراهيم الزجاج. يبقى إذن عندهم علامات للتأنيس. وسبق أن قلت لكم أن التأنيس له علامتين له ثلاث علامات فاكر مش أنت كاتب اللي فات برضه كله ولا لا إن علامات التأنيس ثلاثة أنا قلت لكم خليكم فاكرين التاء دي اللي تلحق باخر الماضي والعلامه الثانيه التاء اللي تلحق باول المضارع تكتب تقرا دول لتأنيس الفاعل اذا كان الفاعل مؤنث. اذا كان الفاعل مؤنث فاطمه نلحق بالفعل علامه التأنيس فلازم اميز من اللي كسر الزجاج. اذا كان علي نقول كسر علي من الزجاج. اذا كان فاطمه بنقول كسرت ودي تعتبر يعني من حلاوة لغتنا انه برضو كونها لغة هي بتميز بين المذكر والمؤنث. واذا كان مضارع تبقى تي في الاول واذا كان ماضي تبقى تي في الاخر واذا كان مضارع تبقى تي في ايه في الاول. نقول تكسر فاطمة الزجاجة كسرت فاطمة الزجاجة. علامات التأنيث بقى اللي هي مش في موضوعنا بس نقولها استطراد ألف التأنيث المندودة وألف التأنيث إيه؟ المقصورة المقصود ألف التأنيث المندودة زي صفراء وزرقاء وحمراء وألف التأنيث المقصورة زي مثلا إيه؟ فضلة هذه الدولة الفضلة العظمى الكبرى ألف التأنيث المقصورة. وعرفتم أن ألف التأنيث المندودة ألف بعدها همزة وهما زائدان والمقصورة ألف ليس بعدها همزة وهي زائدة. خلاص عندنا في الشرع في الفقه النحويين غشوه من الفقهاء النحويين خطفوا من الفقهاء والفقهاء أهل فضل عليه اللي هي مسألة واجب وجائز. انتوا خدتوا في الفقه هذا الأمر واجب ولا جائز نقول لك جائز. جائز يعني يجوز لك أن تفعله وأن تتركه يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تتركه جائز مستوى الطرفين. إنما الواجب ده متحكم، وفي الشرع الواجب من تركه عاقبه الله، إنما الجائز ده إن شئت فعلت وإن شئت أيه لم تفعل. أظنوا عارفين دي النحويين خدوها، قالوا برضو إلحاق علامة التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثا إما أن يكون واجبا أو جائزا. وأظن عرفت واجب صرت بين واجب وجائز. فإذا قلت لك إن التأنيث في نجحت فاطمة واجب، يعني قلت نجح فاطمة يبقى غلط. وإذا قلت لك جاء الأنباء وجاءت الأنباء، جاءت الأنباء إن ده التأنيث جائز، طبعا بنقول نبعت، نبعت العين ونبع العين، نبعت زمزم ونبع زمزم. لما نقول إن التأنيث هبت الريح وهب الريح، والقرآن جاب الاثنين، هبت الريح وهب الريح، صح الاثنين. التأنيث هنا الفعل جائز، يعني لو قلت كده ولا قلت كده سلم. طيب عرفنا هذا الأصل. طيب متى يكون التأنيث واجبان ومتحتمان بالشروط اللي حاولك عليها؟ أنا لما قلت قامت نجحت فاطمة، ليه كان تأنيث الفعل هنا متحتم واجب؟ ولو قلت نجح فاطمة يبقى خطأ. ها نقول ان اولا يشترط ان يكون الفاعل مؤنثا، ادي واحد، ظاهرا، وفاطمه اسم ظاهرا، اسما ظاهرا يعني اسما مؤنثا ظاهرا، والتانيث حقيقي، وسبق ان شرحته لكم من قبل ان التانيث نوعين، تأنيث حقيقي وتأنيث ايه مجازي. ما ايه الفرق بين الاثنين؟ ان المؤنث الحقيقي هو الذي له مذكر من جنسه، فمثلا دجاجة ديك، نعجة خروف، ها وهكذا. فاذا كان مثلا سعاد محمد زوجها، فإذا كان له مذكر من جنسه يبقى اسمه مؤنث حقيقي تأنيث، أما إذا كان ليس له مذكر من جنسه يبقى اسمه مؤنث مجازي. طب فاطمة عرفنا مؤنثة ليه؟ أنثى بنت، ها؟ إنما طب شمس، أهل العرب شمس وقمر، العرب يقولوا طلعت الشمس وبزغ القمر، ثم ده كوكب وده كوكب، أهو يقولوا ان الشمس طلعت الشمس وطلع الشمس، فتأنيث الشمس مجازي، يعني مجازي يعني ليس له مذكر من جنسه، ها؟ ليس له غير مذكر من جنسه. طيب نرجع بقى لأصل الكلام، ان يجب ان تلحق بالفعل علامة التأنيث اذا كان الفاعل اسما ظاهرا، يعني مش ضمير، وعرفت الضمائر وسبق ان شرحتها لكم، اسما ظاهرا وحقيقي التأنيث، وعرفت حقيقي التأنيث يعني ايه، يعني ليس له ايه، يعني له مذكر من جنسه، وان لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، قامت فاطمة، مفيش فاصل بين الاثنين، ادي الشروط. يبقى يجب ان يكون ان يلحق بالفعل علامة التأنيث بشرط امتى؟ اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مش ضمير، حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، يعني ليس بينه وبين الفعل فاصل، يبقى التأنيث هنا ايه؟ واجب ومتحدث. الحال هما حالتين اثنين، يجب تأنيث الفعل في حالتين اثنين. الحالة الثانية لما نقول فاطمة حضرت الشمس طلعت، بنقول حضر فعل ماض والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على فاطمة أو يعود على الشمس. إذا الفعل هنا ضمير ولا اسم ظاهر؟ ضمير. ضمير عاد على مؤنث ولا عاد على مذكر؟ على مؤنث. يبقى ضمير فاطمة عادت، فاطمة رجعت، هي ضمير ويعود على مؤنث. يكون المؤنث حقيقي ولا مجازي زي ما يعني تقول فاطمة حضرت هي، الشمس طلعت هي، أدل حتى الاثنين. إذن الملخص يجب أن تلحق بالفعل علامة التأنيث في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقيا التأنيث متصلا بالفعل ليس بينهما فاصل. الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضميرا، أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. في الحالتين الاثنين دول يتحتم تأنيث الفعل. ما يصحش تقول الشمس طلع، لا، فاطمة حضر، لا، لابد من التأنيث. انت هنا من دي. طب ده وجوب التأنيث. طب جواز التأنيث يعني متى يكون التأنيث الفعل جائزا يوم المستوي الطرفين؟ يعني ايه؟ يعني يجوز فيه ده ويجوز فيه ده، في صح الاثنين، في ثلاث حالات تقدر انت تفهمها من الكلام السابق. ها؟ اولا مش انا بقول ان يكون الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، مش كده؟ افرض ان الفاعل مؤنث مجازي التأنيث زي هبت ريح وهب ريح، يبقى يجوز. يبقى اذا يجوز الحاق علامة التأنيث بالفعل اذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث، هب ريح وهبت ريح. والقرآن الكريم قبل اثنين ريح عاصف، ها؟ وفاكر المؤنث ريح عاصفة طيبة، ها؟ في التأنيث. وجاءتها ريح، وجاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان، وفيه ريح عاصف. فالقرآن الكريم ذكر وأنث. من أمثلة المؤنث المجازي أصلها إيه؟ بيقول لك إن العرب أنسته ولكن ليس له تعليل. العرب هو ليس مؤنث، يعني إيه عرفنا من الشمس؟ يا الشمس لها راجل، ها؟ الشمس العرب نطقت بها مؤنثة. كان في بعض الناس بيحللوا، كان مرة العقاد قالت له فاكر أنا قلت لكم، معرفش يكاد يكون تعليل أو تحليل، إنه بيقول القمر، الشمس منها تعتبر كأم للقمر، لأنها تعطيه، لأنها هي التي تعطيه الضوء. الريح، لأنها تلقح النبات. وتكون ده كل كلام ايه قريب، بس انما يقول البئر ظهرت بئر وظهر بئر، وهبت ريح وهب ريح، اندلع الحرب واندلعت الحرب، اشتعل الحرب واشتعلت الحرب. واقول لكم بالمناسبة دي يعني من ضمن الحاجات اللي مغارناها فقه اللغة، اعضاء جسم الانسان ما تعدد منها فهو مؤنث، وما كان واحدا فهو مذكر. الانسان له راس واحد يقال راس صغير وانف صغير، انما نظرا لان الواحد له اكثر من يد يقول يد طويله او يد قصيره. الاصبع نقول اصبع طويله واصبع قصيره. يعني يعني بيقولوا اعضاء جسم الانسان ما تكرر فيها يبقى مؤنث، ولما يكون مفيش الا واحد بس زي الراس والانف يبقى مذكر. خلاص انتهينا من دي. الحاله الثانيه انا قلت الحاله الاولى ان الفعل يكون مؤنث مجازي الثاني. الحاله الثانيه يكون جمع تكسير. الحاله الثانيه يكون الفاعل جمع تكسير ويقول حضر الرجال وحضرت الرجال، يصح الاثنين لانه جمع تكسير. ولذلك يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وانت عارف أن بنو يعامل مع عمل الجمع المذكر الثالث وبنو مفرد ابن مش كده ولا إيه؟ وبنونا. طب إزاي يبقى من وصف بنونا وبنينا؟ ها؟ ويؤنث الفعل ليه؟ قال لك بجمع تكسير، لأن ده ملحق بجمع المذكر السالم. طب وجمع تكسير ليه؟ لأنه مش سالم، بنقول ابن وبنون، إنما التاني مسلم ومسلمون، ده مش سالم، ولذلك قالوا جمع تكسير. الحالة أظن إن قلت الـ الـ الـ أيوه بقى الحالة الأولى إن يكون إيه؟ يكون جمع إيه؟ تكسير. والحالة الثانية ان يكون مؤنث ايه؟ مجازي. الحالة الثالثة ان يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا ولكن في فاصل، زي قام اليوم فاطمة وقامت اليوم فاطمة. نجح في الامتحان سعاد ونجحت في الامتحان سعاد، الفاصل خلى التأنيث جائز. ودي اهم ايه؟ احكام الفعل. في حاجات زيادات بس قلنا من باب العلم، انه هل الفاعل لا يحذف، الفاعل ايه؟ لانه ركن لا يحذف ابدا، لانه عمده وركن. وجاء في لغه العرب حذف الفاعل قليلا، زي طالما طالما غبت فلا أجر لك، طالما غبت فلا أجر لك، بس دي يعني ايه؟ أفعال قليلة. فهعمل لكم بقى القاعدة، هعمل لكم الفعل العنوان، يبقى العدد كم في المرفوعات؟ العدد كم في المرفوعات اللي احنا خدناها؟ ما احنا خدنا المبتدأ الخبر اسم كان وكاد وخبر ان وهي لان في الجنس، يعني دلوقتي يكاد يكون اربعه. وليه مثلا؟ اسمها الحجازيه ايوه، واسمها الحجازيه مش تعمل عمل ليس. طيب وبعد ذلك الفاعل، قول بقى الفاعل. هنقول لك معلومة يعني ايه، ولو اني انت هتعرفها بعدين، لما اكتبها مؤثر جدا يعني كنا بنقدر كده يدلنا، ونقول لك لما يجي وقتها تفهمها اكتبها دلوقتي. الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل سبقه فعل، يعني مبني للمعلوم. خلي مبني للمعلوم دي للدرس اللي جاي ان شاء الله، واللي فاهمها منكم وفاهم. ودل على من فعل الفعل او على من اتصف به، دل على من فعل الفعل او على من اتصف به، ولكن انك تقول او على من قام به، قام او اتصف بفعل واحد. اظن مش عايزين امثله، قولوا مثل تفتح الزهر وانكسر الغصن، اكتب مثال ما يجراش حاجه. دي نمره واحد. نمره اثنين، الفاعل ولا قولوها برضه، الفاعل كغيره من المرفوعات يرفع بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، يرفع بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما. راحت دي. وتقول ويرفع بالواو إذا كان من الأسماء الخمسة أو كان جمع مذكر سالما. اكتبها ولا يقول لك مستغني عنها، اكتبها برضه هتنفع ليه اللي راح يقرا الكراسة اللي بعده. ويرفع من حق، أنا قلت يرفع بالضمة إذا كان إيه؟ اسم لا بالضمة إذا كان إيه؟ أو ممنوعا من الصرف كده زوجة، لأن يرفع بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما أو ممنوعا من الصرف في الأربعة دول. طيب ويرفع بالضمة قلنا في الحالتين دول بس، إذا كان جمع مذكر سالما أو من الأسماء إيه الخمسة. كل تذكرة عشان إن شاء الله ما تيجوا تقرم يبقى هي القواعد مستحضرة. طيب ويرفع بالألف إذا كان إيه مثنى، ولا نظن علامات للرفع إلى هذه الضمة والألف والواو. خلاص انتهينا من دي. من المسألة الثالثة بقى، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، عرفت ظاهر يعني مش ضمير، بعد الضمير اللي هو باب مقصود والضمائر محفوظة، اسما ظاهرا اي اسما ظاهرا مثنى او جمعا، اكتب مثنى او جمعا لم تلحق الفعل علامة التثنية او الجمع، علامة التثنية او الجمع، علامة التثنية او الجمع، فلا تقل هو الجمع، فلا تقل حضروا الزائرون، ولا تقل حضر الزائران، ولا تقل نجحنا التلميذات. ان حبيت بنت وسن تقول يعني الكلام على لغة ايه يتبلاش، اذا كان اكلون البراغيس مزعلات واللغة يتعاقبون فيه. انت بتحكيها يعني يعني تقول لغة يتعاقبون فيكم ان كان يعني. طيب فاضل ايه اللي ايه ده، اذا كان اسم ايه ظاهر ومثنى او جمعا. طيب اما اذا كان ضميرا فلا مانع، يعني اذا كان الفاعل ضمير، ضمير التثنية او الجمع ضروري لحقة الفعل العلامة لحقة الفعل الضمير، يعني مثلا نقول الرجال حضروا، مش نقول حضر بقى، الرجال حضروا والنساء حضرنا والرجلان حضر وهكذا. هذه فاضل بقى المسألة الثالثة الأخيرة، تقول بقى أربعة يجب أن تلحق الفعل علامة التأنيث في حالتين، في حالتين، الأولى أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقيا التأنيث متصلا بالفعل. الذكر عشان بإذن الله هنبقى نعمل امتحان شفوي بإذن الله، يعني الذكر اللي فات يعني هنسأل وهنبقى زي الأزهريين، السؤال تطبيق بس قواعد برضه، يعني القواعد نسأل فيها. الثاني الثانية شعرنا في حالتين، الثانية أن يكون برضه أخ تكتب عشان يعني اللي يقراها بعدين يعني ينفع عند بعدين، مين عارف في المذكرة بياخدها واحد بعدك وتكسب فيه ثواب تبقى صدقة جاية. أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث، يعني أنا بقول حتى اللي يكون عارف معلش إيه يتعب ويكتب، أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقيا أو مجازا. دول بقى وتلحق علامة التأنيث الفعل جوازا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون جمع تكسير، قامت جاءت الرجال حضرت الرجال وحضر الرجال. الثاني أن يكون مؤنثا مجازيا وتقول مثل هبت الريح وهب الريح واندلعت الحرب واندلع الحرب. طيب الثالث أن يكون اسما حقيقيا تأنيث، يعني اسما ظاهرا حقيقيا تأنيث وكان بينه وبين الفعل فاصل، مثل نجح في الامتحان فاطمة ونجحت في الامتحان فاطمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. حبيت تزيدوا انك تقوله من احكام الفاعل انه لا يحذف ولكن جاء عن العرب طالما وكثرما وهكذا اود قليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ملوش فاعل. لا يعني هم بعض النحويين يقولوا ايه يقولوا طالما غبت عن العمل فلا اجر لك. طالما غبت عن العمل فلا اجر لك. يعني بعض النحويين قال فعل الماضي وما تاسع كفته عن ان يرفع فاعله. بعض النحويين يقول انهم مضطرين. بعض النحويين يقول قالت غيبتك يعني ما انت عارف المصدر المعول برأي يعني يريد أن يتحدث عن نفسه أنه فعل شيء ويكون الشيء ده يعني يكون الشيء ده غير مراد للإنسان أو يمس الإنسان. مثلا ربنا ما قالش خلق الله الإنسان على عجل، بل خلق الإنسان